بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 73 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في باب البيع: ولا بيع على بيع المسلم، كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، ولا شراء عليه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح، وبيع المصحف والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد، ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد، ويضمن هو وزيادته كمغصوب. باب الشروط في البيع، وهي قسمان: صحيح لازم، وفاسد مبطل للبيع. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، أو رهن أو ضمين معين، أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما، والأمة بكرا، وتحيض، والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا، والفهد أو البازي صيودا. فإن وجد المشروط لزم البيع، وإلا فللمشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة. ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة، كسكن الدار شهرا، وحملان الدابة إلى محل معين، وأن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا بيع على بيع المسلم. هذا الكلام في تتمة الأشياء التي تحرم ولا تصح. قال: ولا بيع على بيع المسلم، المعنى أنه يبيع على بيع أخيه المسلم، فهذا لا يجوز ولا يصح. ثم بينه المؤلف، قال: قوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة. هذا الإنسان باع سيارته ب10,000، فذهب إلى المشتري وقال: اشتريتها بعشرة، أنا عندي مثلها بكم؟ بتسعة. فهذا بيع على بيع أخيك المسلم، هذا لا يجوز، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى ينبيع الرجل أو المسلم على بيع أخيه. ثم لا يخفاك أن هذا فيه إثارة للقلوب وللتحاسد والضغائن شيء كثير، فلهذا نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه. قول هنا: ولا بيع على بيع المسلم. طيب، لو باع على بيع غير المسلم، كما لو باع على بيع الكتابي، وأهل الكتاب كما تعرف ربما يكونون بين المسلمين وربما يتبايعون، فهل يصح أن يبيع على بيع الذم مثلا؟ الجواب: لا يجوز، لأن أهل الذمة لهم الحقوق التي للمسلمين من حيث التعامل في الجملة، وبالتالي لا يصح. ثم أيضا هو سوف يعطي انطباعا سيئا عمن؟ عن المسلمين، وأنهم يستأثرون بالحقوق ولا يراعون حقوق أهل الذمة، فهذا لا يجوز كما هو واضح في التعليل. الأمر الثاني، قال: ولا شراء عليه، يعني ولا شراء على شراء أخيه المسلم. ما مثالها؟ قال: قوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيها عشرة. هذه عكس الأولى، اشترى شيئا ب9,000، ولنقل سيارة اشتراها أو نقول باعها ب10,000، فجاء إلى البائع وماذا قال له؟ قال: أنا أشتريها منك بكم؟ ب10. فهذا لا يجوز للحديث المذكور وللعلة التي سبقت. إذن البيع على بيع أخيك والشراء على شرائه، كل هذا لا يجوز. طيب، هل مثل هذا الأجرة على أجرة أخيك؟ الجواب: نعم. أعطنا صورتها يا مشعل. استأجر سيارة، أي نعم، بتسعة، أو استأجر بيتا، مثلا بعشرة، قال أنا أوجرك بيتا مثله بتسعة أو بيتا أحسن منه، كل هذا لا يجوز لأن العلة واحدة. طيب، قال: وأما السوم على سوم المسلم مع الرغبة مع الرضا الصريح، قال: فحرام ولا يصح. قال: فحرام ويصح العقد. انتبه، هذه قد تكون جديدة. ويسوم على سوم المسلم، كيف صورتها؟ السوم على سومه هو الذي نسميه الحراج، يعني يجتمع أناس ويحرجون على سلعة، هذا يقول بتسعة، ثم يأتي الثاني يقول بعشرة بأحد عشر، ولا يزالون يتساومون هذه السلعة حتى تستقر على ثمن معين. فإذا استقرت إلى ثمن معين وحصل الرضا كما قال المؤلف، الرضا الصريح، قال خلاص قبلنا أن نبيعها مثلا بعشرة، فإذا حصل الرضا الصريح وركن البائع إلى الذي سام أخيرا، فإنه ما يجوز أن يأتي الشخص ويقول بإحدى عشر، يقول خلاص يعني أعطيناه الكلمة ورضينا بالبيع عليه بهذا السعر، فكونك تأتي تزيد عليه هذا لا يجوز. إذا متى يجوز الزيادة؟ إذا لم يرضى، يعني ما تزال المسألة محل تداول، لم يركنوا إلى أحد، فإن هذا يجوز. طيب، المؤلف يقول فهذا حرام، هذا حرام واضح، لكن ماذا قال عن العقد؟ قال: ويصح العقد. يصح العقد للأول ولا للثاني؟ ها؟ للثاني، يعني للذي سام على سوم أخي، نقول العقد الآن صحيح، لكنك أثمت لما تجنيت على حق أخيك المسلم، فهذا معنى كلامي. طيب، ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة البيع على بيع أخيه؟ هل بينهما فرق يا عمران؟ بينهما فرق، فالبيع على بيع أخيه متى تكون؟ بعد العقد، يعني بعد العقد والإجابة والقبول، بينما السوم على سوم أخيه ليس هناك عقد ولكن هناك قبول، هناك رضا، فالفرق بينهما واضح. هذه تكون أخف من الأولى، ولما كانت أخف من الأولى قالوا إنها حرام لكن صحه العقد، فيصح العقد مع الإثم. إذ هذه مسألتنا. قال بعدها: وبيع المصحف أو المصحف أو المصحف كلها تجوز مثلثة، لكن المشهور ماذا؟ المصحف أو المصحف بالكسر، كان المشهور المصحف، أعطينا المصحف، وربما يكون المصحف لكن كانه في اللسان أدرج بالكسر المصحف. على كل حال يتصح يا عبد العزيز، إذا ما تخطي فيها إن شاء الله، مصحف مصحف مصحف كله صحيحة. بيع المصحف يقول المؤلف إنه ما يجوز، قال حرام. وهل يصح العقد؟ قال يصح العقد كالسابقة. لماذا ما يجوز بيع المصحف؟ كيف يقرأ الناس بالمصاحف إذا كان ما يمكن يشتروها؟ نقول يستوهبونها ممن عنده، أو يكتبونها في الزمن السابق، لكن أن تباع فهذا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن بيع المصحف فيه إهانة. كيف تبيع المصحف؟ كيف تجعل حراجا على مصحف؟ هذا غير مقبول عندهم، لأن فيه إهانة ويدل على شيء من الزهد في القرآن الكريم، ثم يدعمون هذا ببعض الآثار عن السلف أنهم شددوا في ذلك. وقد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أو لعله عن عمر، أنه قال: وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصحف، أن الأيدي تقطع في بيع المصحف، ما يدل على أن السلف يشددون في هذا. ولكن يا أخوان، البيع هل هو بالضرورة يكون فيه إهانة؟ هل كل ما يباع يهان؟ الجواب لا، بل بالعكس، ربما يباع إكراما له، وربما يشترى الشيء ليحتفى به وليعظم، فالتعليل الذي ذكروه غير كاف في إصدار التحريم. ثم كيف للناس أن يحصلوا مصاحف؟ هل كل أحد يستطيع أن يستوهب مصحفا؟ ما كل أحد. فلذلك الصواب في المسألة هذه أنه لا بأس في بيع المصحف، لا حرج في ذلك. والأثار التي ذكروها محمولة على الورع وعلى حماية المصحف، لكن الواقع ليس هناك إهانة فلا حرج في ذلك، والعمل على هذا أليس كذلك؟ العمل على هذا في الدنيا كلها، ولا يرون في ذلك نقصا ولا إهانة للمصحف. طيب، هذه الثانية. الثالثة قال: والأمة التي يطأها، الأمة مملوكة، هل يجوز أن يبيعها؟ يجوز، لكن إذا كان يطأها فإنه لا يجوز أن يبيعها إلا إذا استبرأها. قال: قبل استبرائها. ما معنى قبل استبرائها؟ يعني أن يعرف أنها بريئة من أي شيء، من الحمل. فإذا استوثق أنها بريئة من الحمل فإنه يجوز أن يبيعها. كيف يستبرئها؟ يستبرئها بحيضة، فإذا حاضت الأمة عرفنا أنها ماذا؟ غير حامل، وأنها خالية في رحمها، فيجوز في هذه الحال أن تباع. هذا معنى كلام المؤلف، والحديث في ذلك صريح أنه نهى عن بيع الأمة حتى تستبرأ، واستبرأها كما قلت لك يكون بحيضة واحدة. طيب، انتهينا من هذه، ننتقل إلى شيء آخر. قال: ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. قال: ويضمن هو وزيادته كمغصوب. قال هنا: التصرف في المقبوض بعقد فاسد. إنسان قبض شيئا قبضا فاسدا، العقد فاسد، وسوف تأتي إن شاء الله أمثلة لذلك. لكن مما مر معنا، لو اشترى شيئا من غير جائز التصرف، اشترى شيئا من طفل صغير، فهل هذا العقد صحيح؟ هذا فاسد. لنقول اشترى سيارة من صبي، صبي معه سيارة يقودها ثم باعها. السيارة ما جرت العادة أن يبيعها الصبيان، لا بد أن يتولاها الكبار. اشترى شاة من صبي أيضا، والعادة جرت أن الصبيان لا يبيعون الشياه، يبيعون الحمام الدجاج، لكن الشياه ما يبيعه الصبيان. فهذه كلها قبضها بعقد فاسد لأنه اشتراها ممن لا يصح بيعه. ما الحكم؟ المؤلف قال: لا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. ما دمت عرفت أن العقد فاسد لا يصح أن تتصرف. إذن إياك أن تذهب وتبادر وتبيع ما اشتريته بعقد فاسد حتى ما تطالب به، فيقال هذا لا يجوز. قال: ويضمن عليه أن يرجع السلعة التي قبضها بعقد فاسد. قال: ويضمن هو وزيادته. زيادة ماذا؟ زيادة المقبوض بعقد فاسد. وهذا يمثلون له بإنسان مثلا اشترى شاة من إنسان لا يحق له البيع، كما قلنا لكونه صغيرا أو لكونه باع شاة لا يملكها، ثم قدر الله أن الشاة هذه ولدت. الولد هذا ماذا يسميه الفقهاء؟ يسمونه زيادة، الولد زيادة. فنقول أنا التصرف في هذه الشاة لا يجوز، رجع الشاة، والزيادة هذه أيضا رجعها. قال: ويضمن هو وزيادته، فيجب أن يرجع الزيادة هذه لأنه تصرف في مقبوض بعقد فاسد فلا يصح. طيب، وهذا له أمثلة كثيرة لكن هذا يوضحها. إنسان اشترى لنقل شقة وصار يؤجرها، ثم تبين أن العقد فاسد، ماذا عليه أن يرجع؟ الشقة والأجرة، والأجرة هذه لأنها مترتبة على العقد الفاسد فلا يصح. قال: كمغصوب، يعني إنسان أخذ شيئا بالغصب، فنقول يجب أن يرجعه، وكذلك يرجع زيادته فيما لو كان يؤجر أو كانت شاة ولدت أو ما أشبه ذلك. طيب، إذا انتهينا من هذا الفصل بهذه المسائل الواضحة إن شاء الله. جدد النشاط في الباب الجديد. ماذا قال؟ باب الشروط في البيع. الشروط في البيع، كلمة الشروط أظن مرت معنا، أين؟ في شروط البيع. إذا مر معنا شروط البيع، وهذه شروط في البيع. انتبه، الحرف يغير المعنى. شروط البيع شيء، كم عددها؟ 7. وهذه شروط في البيع. لما قلنا شروط في البيع يفهم منها أنها وضعت فيه. شروط في البيع وضعناها، كما تقول الماء في الكأس، إذن الماء وضعناه في الكأس، كذلك هذه الشروط وضعناها في البيع، ما كانت موجودة لكن وضعناها نحن. فعليه نقول إن هناك فرقا بين شروط البيع والشروط في البيع. ذكرنا الآن فرقا. إذا نكتب عنوانا لهذه المسألة، وهي الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع. الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع. قلنا الآن إن الشروط في البيع من وضع المتعاقدين. من وضع المتعاقدين، من المتعاقدان؟ البائع والمشتري. يعني البائع والمشتري وضعوا شروطا، وسوف تأتي لها أمثلة. بينما الشروط السابقة، شروط البيع، من الذي وضعها؟ الشارع. يعني هي شروط من الشارع، لم يضعها أحد، موجودة من الشارع. هذه تسمى شروط البيع. طيب، إذا هذا رقم واحد، هذا رقم واحد. طيب، ما دمنا قلنا أن الشروط في البيع من المتعاقدين، هل يحق لهم إسقاط هذه الشروط؟ هم الذين وضعوها، يسقطونها؟ يسقطونها. إذ هذا هو الفرق الثاني، وهو أن الشروط في البيع يجوز إسقاطها، يجوز إسقاطها، بينما شروط البيع ماذا؟ لا يجوز إسقاطها. شروط البيع لا يجوز إسقاطها، بل هي لا بد أن تبقى. طيب، لو أننا لم نلتزم بالشروط في البيع، ما التزمنا، اشترطنا شرطا لكن ما التزمنا، ما دمنا لم نلتزم بالشروط فإن العقد ليس بلازم، ما يلزم العقد. بينما شروط البيع التي سبقت هذه لا بد أن نلتزمها، لأنها شروط للصحة، للصحة. إذ هذا الفرق الثالث قيد، وهو أن الشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع، يتوقف عليها لزوم البيع، بينما شروط البيع ماذا يتوقف عليها؟ الصحة، يتوقف عليها الصحة. وتبين يا إخوان أن الشروط في البيع والشروط أو شروط البيع أن بينها فروقا واختلافا، يعني بنحو ما ذكرنا لك الآن. أعطينا الفرق الأول، ماذا قلنا الأول؟ أيوة، من وضع المتعاقدين، وتلك من وضع الشارع. طيب، الشرط الفرق الثاني أن أيوة يجوز إسقاطها، بينما شروط البيع لا يجوز. طيب، الفرق الثالث والأخير، شروط في البيع، الشروط في البيع اللزوم، بينما شروط البيع توقف عليها الصحة. طيب، إذا هذه الشروط في البيع وهذه وتلك الشروط أو تلك شروط البيع، طيب ماذا قال المؤلف؟ قال وهي قسمان. ما هي؟ ها؟ ممكن يعني تكون هذه بس هذه ما دمنا قلنا من وضع المتعاقدين ربما يفهم هذا. طيب، قال وهي قسمان، صحيح اللازم وفاسد مبطل للبيع. هذه شروط في البيع، منها صحيح لازم إذا التزموا به يكون لازما، ومنها ما هو فاسد إذا شرطوه ما يصح ويجب عليهم أن ينقضوه لأن الشرط فاسد. طيب ننظر فيها. قال فالصحيح، قال كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمين معين أو شرط صفة في المبيع، كل هذه أمثلة الشروط الصحيحة. قال كشرط تأجيل الثمن، أعطنا مثالها يا عمران كيف يقول. نعم، بعد شهر، يعني بعتك السيارة والثمن بعد شهر، فقال رضيت ووافق، ما حكم هذا الشرط؟ هذا صحيح، قال كشرط تأجيل الثمن. طيب لو أجل المثمن السيارة، وربما تأتينا يعني باعه السيارة ب10,000 لكن قال أسلمك إياها بعد شهر، يصح هذا؟ أيضا يصح، وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. قال أو بعضه، واضح، قال 5,000 بعد شهر، و5,000 خذها الآن، يصح هذا. قال أو رهن، اشترط رهنا، مثله، اشترى بيت وقال بشرط أن ترهنني، أي أن ترهنني مثلا أرضا أخرى أو سيارة أو ما أشبه ذلك. طيب ضمين معين، يعني أبيعك البيت لكن يضمن الثمن أو يضمن الاتفاق وما أشبه ذلك فلان من الناس، يجوز هذا؟ يجوز. أيضا قال أو شرط أو شرط أو شرط أو شرط صفة في المبيع، شرط صفة، مثاله قال كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما، يعني هذا تتعلق بالعبيد، وأظن العبيد التمثيل فيهم الآن لا نحتاجه، لكن نذكر ما قاله المؤلف ونبدله بشيء موجود الآن. اشترط أن يكون العبد كاتبا، لماذا اشترط هذا؟ لأنه طالب علم يريد أن يفرغ الدروس له، فهذا لا بأس به، شرط صحيح. طيب صانعا، حتى يستفيد من صنعته. مسلما، هذا شرط مهم، هذا ما يمكن يبقى عنده العبد، الناس صائمون وهو يأكل، أو الناس يصلون وهو يلعب، فهذا الشرط من أهم الشروط. طيب هذه الشروط كما قلت لك متعلقة بالعبيد، هل يمكن أن نمثل بمثال موجود أن اشترط صفة في المبيع؟ ممكن، كما لو اشترط أن تكون السيارة مثلا موديل كذا، موديل جديد، اشترط أن تكون السيارة مثلا لونها كذا، كل هذه شروط صفات في المبيع. اشترط أن يكون البيت حرا، ليس فيه يعني ليس فيه رهن، ليس فيه ما نسميه نحن بالصبرة، كل هذه صحيحة، شروط صحيحة لا إشكال فيها. طيب اشترط في الأمة أن تكون بكرا أو تحيض، أن تكون بكرا واضح، تحيض لماذا هذا الشرط؟ لأن عدم حيضها قد يكون لكبرها وقد يكون لمرضها، وهذا عيب. طيب الدابة اشترط أن تكون هملاجة، اشترى دابة فرسا أو غيره واشترط أن يكون هملاجا، الهملاج ما هو؟ أو الهملاجة قال نوع من السير، وكأنني أفهم أن هذا السير فيه نوع من الترقص الذي يعني يعجب به صاحبه، فاشترط أن تكون هذه الدابة هملاجة، ثم لما ذهب بها إذا هي دابة تمشي مشيا عاديا، ما هناك هملجة، فما الحكم؟ نقول هذا شرط لم يوفى، لا بد أن يوفي شرطه. كذلك لابون أو حامل أيضا هذا واضح. اللبون شرط في أي شيء؟ في الشاة وماذا؟ والبقر والإبل فقط؟ ها؟ لا، يعني قصدك الأمة تكون لبونا لترضع. طيب، الناس الآن التفتوا إلى حليب الخيول وصاروا يتداولونها ويعددون شيء من فوائدها، كان عندك علم في ذلك؟ لأنك هززت رأسك إقرارا. المهم أنه إذا اشترط أن تكون الدابة لبونا فلا بد أن يوفي هذا الشرط، وهو شرط صحيح. أو حاملا معروف. قال: والفهد أو البازي صيودا. نعم، اشترط أن يكون الفهد أو البازي أن يكون صيودا، يعني معلما على الصيد. طيب، ما ذكر المؤلف الكلب؟ لأن هو الغالب الذي يصاد فيه. الفهد والبازي قليل، لماذا؟ الكلب لا يجوز بيعه أصلا، فالتمثيل به لا يصح. قال المؤلف: إن وجد المشروط لزم البيع، وإلا فالمشتري الفسخ. هذه الشروط التي ذكرها، إذا وجد المشروط من كونه كاتبا هملاجا إلى آخره، إذا وجد المشروط لزم البيع. عندي بعد كلمة لزم ماذا؟ مش مكتوب عندك؟ لا، قبل، لا، لزم نقطتين. هل هذا موضع النقطتين؟ لا، ما له داعي النقطتين هذه. يعني لزم البيع فعل وفاعل، النقطتين ذولي ما لهن دخل، ما لهن داعي. المهم لزم البيع. طيب، وإن لم يجد المشروط ماذا قال؟ قال: فللمشتري الفسخ. له الفسخ وجوبا أو جوازا؟ جوازا. يعني اشترط مثلا أن تكون الدابة لبونا فلم يجدها كذلك، فالمؤلف يقول للمشتري الفسخ. اشترط أن تكون السيارة من موديل كذا، ثم نظر وإذا هي أنقص من الموديل، فالمؤلف يقول للمشتري الفسخ، فهو بالخيار. إذا حب أن يفسخ فهذا حق له، إذا رضيها بالنقص الذي حصل فيها فهذا راجع إليه. طيب، له شيء ثاني. قال: المشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة. أي صفة؟ التي شرطت. أرش فقد الصفة، في مثالنا قبل قليل، السيارة إذا كانت من الموديل المتأخر، يعني الموديل الجديد، فإن ثمنها أكثر، وإذا نقص الموديل فإن تقل. وجد أنها من موديل قديم سوف تنقص، فالمؤلف يقول للمشتري الفسخ، أو له أرش فقد الصفة. قال: لما تغير الموديل هذا التغير فيه يساوي 2000 مثلا، فأنت بالخيار، إما أن تقبلها يعني وترضى بالنقص، أو تأخذ الأرش. الأرش، ما هو الأرش؟ الفرق بين أينان، هل نقول العيب أو نقول الفرق بين القيمتين، سواء كان لعيب أو لفوات الصفة. فالسيارة التي مثلا موديل متأخر يعني جديد، هذه 10,000، والتي أقل منها بـ8، أين الأرش الآن؟ 2000. فالأرش إذن يا أخوان هو فرق ما بين القيمتين أو ما بين السعرين، هذا هو الذي يسمى الأرش. طيب، لما قال للمشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة، يا ترى ماذا سوف يختار؟ ماذا سوف يختار المشتري؟ وش ظنك؟ يعني نقولك الآن لك الآن الفسخ أو تأخذ الأرش، وش ماذا سوف يختار؟ يعني حسب الحال، يعني ما يمكن أن نقول أنه سوف يفسخ على كل حال ولا يأخذ الأرش على كل حال، على حسب الحال وعلى حسب السلعة. فالمقصود أن له الأمرين. طيب انتهينا من هذا. قال بعدها: ويصح أن يشترط البائع على المشتري قال منفعة ما أو منفعة ما باعه مدة معلومة. ما زلنا في الشروط ماذا؟ الصحيحة. قال: يصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة. مثل هذا ووضحه بمثال. قال: كسكن الدار شهرا، باع رجل داره لكن قال: أنا لن أسلمك الدار إلا بعد الشهر، سوف أسكن فيها. من الذي اشترط هنا؟ البائع على المشتري. هذا يجوز. هذا قال: كسكن الدار شهرا. طيب لماذا اشترط أن يسكنها شهرا؟ هو باعها لا يريدها. نقول: الأغراض كثيرة. قد يشترط سكن الدار شهرا لأجل أن يؤمن بدلها. المهم أن الأغراض كما قلت كثيرة، فهنا لا حرج أنه يشترط السكن شهرا. طيب فإذا وافق المشتري فالحكم صحيح، إذا لم يوافق خلاص ليس بيننا بيع، إنما البيع على الشروط هذه. قال: أو حملان الدابة إلى محل معين. حملان الدابة تحمل من؟ البائع. اشترى ناقة أو جملا ثم قال: أسلمك الجمل إذا حملني إلى بلدي، الآن سوف يبقى معي. اشترى سيارة في الرياض وهو من أهل القصيم، قال: لا مانع لكن بشرط أن السيارة هذه توصلني إلى القصيم واستلمها من القصيم. هل يجوز؟ كيف يجوز يا شيخ نور؟ السيارة في القصيم الآن وهو من أهل الرياض. ها؟ إيه، قال: بعتك الآن. باع سيارته على رجل من أهل الرياض لكنه قال: بشرط أنني أذهب بسيارتي إلى القصيم وتعال خذها من القصيم. يصح؟ يصح. إذا قال: ما أنا بجاي، أنا ما فاضي لك أنت سيارك، خلاص. إذا قال كذا بكيف. وممكن أنه ما يلزم أن يأتي، ممكن أن يرسلها له، يشحنها له وتنتهي المشكلة. المهم أن هذه العملية وهذا الشرط لا إشكال فيه، صحيح. طيب وهل فعله أحد؟ نعم. من فعله؟ نعم، فعله جابر مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور، لما اشترى النبي عليه الصلاة والسلام جمال جابر اشترط من؟ اشترى جابر أن يحمله إلى المدينة، والقصة معروفة. ثم لما وصل إلى المدينة، جابر رضي الله تعالى جاء بالجمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم نقده الثمن، ثم ولى جابر، باع الجمل الذي أعياه وأتعبه وحصل ثمنا مرضيا. ذهب في القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام ناداه، فجابر رضي الله تعالى عنه استوحش وقال: لعله يرجع علي جملي الذي فرح ببيعه. وما الذي حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام رد الثمن، فرد الجمل، والثمن ها هو لك. إذن رجع جابر الآن بأي شيء؟ بالمال والجمل. إذن هذا البيع يعني فيه جانب أبوي ونبوي كما ترى، إلى آخر القصة. والقصة مشهورة وفيها عبر وشيء عظيم من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نعود للموضوع. قال: وحملان الدابة إلى محل معين، صحيح. قال: وأن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. هذه كلها أمثلة لاشتراط المشتري على البائع. قال: حمل ما باعه، لما قال تكسيره أو خياطته يعني ناتي بمثال يناسب هذه الأوصاف. ما الذي يناسب التكسير؟ الحطب. اشترى حطبا لكن قال بشرط أن تحمله إلى البيت، يصح هذا؟ طيب اشترى تكسيره، يكسر الحطب، يصح أيضا؟ يصح أيضا. طيب المؤلف قال حمل ما باعه أو تكسيره، كلمة أو ما تفهم منها؟ تفهم منها أنه إما هذا أو هذا، يعني إن اشترط البيع أو اشترط الحمل أو اشترط التكسير، لأنه قال أو. طيب لو اشترط الحمل والتكسير فظاهر كلام المؤلف أنه ما يصح، ظاهر العبارة أنه يشترط واحدا فقط، شرطا واحدا، فإما أن يشترط الحمل أو يشترط التكسير. وهذا هو الذي يمشي عليه فقهاء الحنابلة المشهور عنهم، أنهم يشترطون، أنهم يجيزون شرطا واحدا فقط. ولكن الصواب يا أخوان أنه إذا جاز الشرط الواحد جاز الشرط الثاني، وربما يجوز الثالث والرابع، ولا مانع في ذلك، ولا في ظلم ولا في غرر، كلهم داخلون على بينة. هم يستدلون بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن شرطين في بيع، ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن هذا ليس في هذه الصورة. شرطان في بيع سيأتي إن شاء الله أنه فيما يسمى بالعينة، ليست هذه. فعليه لا حرج أن تشترط على البائع حمل ما اشتريت وتكسيره، وش أيضا؟ لا، في نفس الحطب هذا، باعه وكسره، حمله، يعني باعه حمله وكسره وأدخله إلى مكان الحطب وربطه، وقل ما شئت، وإن شئت أن تقول وأوقد له النار، كل هذه صحيحة لا إشكال فيها. طيب خياطته أو تفصيله نفس القضية، وهذا يكون في القماش. فلو جمع الشرطين معا الخياطة والتفصيل كل هذا صحيح. طيب هل هذا موجود في وقتنا الحاضر؟ هل هناك شروط نظير ما ذكر المؤلف؟ كثير، مثل يعني الخياط الآن إذا اشتريت القماش فإنه يفصله، يعني يقصه ويخيطه، وأيضا يعني يكويه لك قبل أن يسلمه إلى غير ذلك. طيب الآن يشترون الناس عن طريق النت، تعرفون النت، ولا يعرفون السلعة إلا عند بابهم، هذا ماذا اشترطوا؟ اشترطوا التوصيل، هل يجوز؟ هذا يجوز، يجوز، لأن الناس الآن محتاجون لذلك. فالخلاصة يا أخوان أن هذا الفصل أنه تضمن شروطا صحيحة، شروط في البيع كلها صحيحة لأنها في خدمة البائع والمشتري. في الفصل الذي بعده بعكس ذلك شروط فاسدة، وهي أيضا فاسدة ومفسدة. قال والفاسد المبطل، سيكون إن شاء الله محل بحثنا في جلسة الغد إن شاء الله، وسوف نعرف أن الفاسدة هذه أيضا منها ما هو مبطل ومنها ما هو فاسد نفسه غير مفسد. نقف على هذا، وللحديث بقية إن شاء الله.